عليه وصحبه وسلم، ثم أما بعد، الكتب دي كلها خلصتوا الانتخابات؟ هتذاكروا فقه بقى، فقه بقى ولا لسه؟ ايه محليات؟ انت قلبك اسود ده يا عمر. طب يعني ايه، ادينا امل ان احنا نذاكر الشهرين دول ولا نقرا حاجه يعني؟ على فكره انتخابات محليات لسه محدوش ميعادها يعني، فبالتالي ماشي نشوف. وعلى العموم يعني المرحله يعني فيها تتابع كبير للاحداث يعني، فاللي هي ايه هيتكاسل عن ان هو يتم اعماله، مش شرط في مذاكره فقه او غيره يعني، لا اي حاجه في حياته يعني. لو هو زي كده مثلا مأجل الدكتوراه لغايه ما تخلص الانتخابات بقى ليه، يبقى مش هاخد الدكتوراه. فانت ايه، حاول بقى تزنق حياتك كلها ان هي تمشي بالمعدل ده، ماشي، ان كل حاجه تمشي مع بعضها، لان لو فضلنا كده مش هنخلص. هتخلص الرئاسه وهتخلص المحليات، كل حاجه في البلد ممكن تبقى بالانتخابات. نيجي بعد كده انتخابات المحافظين مثلا، ما في كلام ان المحافظين يبقوا بالانتخاب خلاص، لغايه ما نوصل مثلا ان رئيس الفصل، ما هو رئيس الفصل بيبقى بانتخابات، رئيس الفصل بانتخابات، وامام المسجد بالانتخاب، والشيخ ده مش عاجبني هتقول لي شيخ تاني. ايوه، فيعني ايه موضوع الانتخابات ده مش هيخلص يعني. فانت حاول بقى تزنق حياتك كده بحيث انها تمشي بالوتيره دي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب زكاه الخارج من الارض. أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكى ابن المنذر وابن عبد البر. صفحة كم؟ عندي في صفحة 215. أخدنا الخلطة، أخدناها. أجمعوا على وجوبها في الحنطة، الحنطة اللي هي القمح، والشعير والتمر والزبيب، حكى ابن المنذر وابن عبد البر. طيب، هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن عمر عنه: الزكاة في هذه الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فالأصناف الأربعة المنصوص عليها في الحديث ده، حديث الدارقطني ده، في إجماع إن فيها الزكاة خلاص. ثم اختلف العلماء بعد ذلك، هل الأصناف دي فقط هي اللي فيها الزكاة ولا يقاس عليها غيرها؟ الظاهرية والحسن والثوري وابن المبارك، وده اللي رجحه الشيخ الألباني اللي بياخده يعني بظاهرية النص، قالوا الأصناف الأربعة دي هي اللي فيها الزكاة في الزروع كلها خلاص، القمح والشعير والتمر والإيه والزبيب. جمهور أهل العلم قالوا لا، ده القصة إن الأربعة المنصوص عليها ديت لعلة فيها يقاس عليها غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاربع اصناف دول وقصده الزروع اللي على هذه الشكل. ثم اختلف الجمهور اللي قالوا لا ده في عله وهيقاس عليها غيرها، اختلفوا في عله القياس خلاص، ماشي. طب الاول عايزين نتكلم، نرد على الظاهريه او على الثوري والشعبي بن مبارك، وده ترجيح الشوكاني والشيخ الالباني، اللي قالوا ده الحديث بيقول الزكاه في هذه الاربعه، الزكاه في هذه الاربعه، الحنطه والشعير والتمر والزبيب. قالوا الحديث فيه اسلوب حصر، فانت ما ينفعش تطلع زكاه في اي حاجه تانية، او لا يجب عليك او لا يطلب منك ان انت تطلع زكاه في اي حاجه تانية من الزروع غير الاربع دول. والمكتوب عندي الحسن والثوري والشعب بن المبارك ورجحه الشوكاني والالباني، بس انا متاكد ده قول الزهري. هرجح، بس لا، المكتوب عندي ان ده قول الحسن والثوري والشعبي بن المبارك ورجحه الشوكاني والالباني، ماشي. واللي استدلوا واللي قالوا ان الاربعه دي بس اللي فيها الزكاه، قالوا ده في بعض روايات الحديث لا تاخذوا الزكاه او لا تاخذوا الصدقه الا في هذه الاربعه، قال لك اسلوب حصر. والحديث اللي هو الروايه اللي احنا قلناها في الاول، الزكاه في هذه الاربعه، برضه من اساليب الحصر. طيب، الجمهور اجاب على ذلك بايه؟ قالوا ان هو ليس حصرا حقيقيا وانما هو مخصوص. ليه؟ الزكاة معناها الزكاة لا تخرج في أي حاجة من هذه الأربعة. طب الذهب والفضة فيهم زكاة؟ أيوة فيه. طب مش مذكورين في الحديث ده؟ هيقول ما هو قصده لا تأخذوا زكاة في الزروع إلا في هذه الأربعة، يبقى هو زود إيه؟ زود قيد من عنده عشان يستقيم الإيه؟ تضطرد الأحاديث وتستقيم الأحاديث ولا تتعارض. خلاص، هو زود قيد لا تأخذ الزكاة في هذه الزروع إلا في هذه الأربعة، أنا ممكن أزود قيد تاني أو لا تأخذ الزكاة مما تزرعون إلا في هذه الأربعة. والصحابة والمدينة وأهل المدينة ما كانوش بيزرعوا حاجات مما فيها الزكاة إلا الأربعة دي، فاللي هم بيزرعوا كان فيه الأربعة دي بس اللي فيهم زكاة، لكن في حاجات كانت بتزرع خارج المدينة تقاس عليه. واضح كده؟ انتوا عندكم بتاع، انا عايز ارسم رسمة كده. في قلم؟ الاخ اللي خد القلم ماشي خلاص. طيب يبقى اذا الاول في اجماع على ان الاربع اصناف فيهم زكاة، تنزل منهم سهمين، ان في الثوري والشعب بن المبارك والشوكاني والالباني قالوا هم الاربعة دول بس، والسهم الثاني الجمهور قالوا لا ده فيها قياس. ماشي، الجمهور اللي قال فيها قياس ده هتنزل منه اسهم تانية اختلفوا في علة القياس، هتنزل منه 3 اسهم. طب ده ما عايز قلم عشان ارسم لكم، ما فيش اسهم ولا حاجه، هي لا لا ما هي ذكاء اصلا. هاتي على وانا ارسم لك، تعالى وانا أرسم. طب بص، هي هتكتب فوق هنا كده الاصناف الاربعه ماشي، و هتكتب هنا بدون قياس وتقول مين اللي قال كده خلاص، وفي الناحية التانية لا ده فيهم قياس خلاص، وتطلع تحت اللي عندهم قياس دول 3 أسهم خلاص، الحنابلة لهم قول، الشافعية والمالكية لهم قول، والأحناف لهم قول خلاص، هو ده بس الرسم. اللي بيقول ان بدون قياس يعني قصر الزكاة على هذه الأصناف الأربعة، الحسن والثوري والشعبي وابن المبارك وترجيح الشيخ الألباني، وده قول الشوكاني. جمهور أهل العلم خلاف اللي ذكرناهم دول، الناس اللي ذكرناهم دول خلافهم جماهير أهل العلم قالوا لأ ده في زروع تانية فيها زكاة غير الأربعة دول، وشفنا إجابتهم على أسلوب الحصر في الحديث، قال لك لأ ده الحديث مش مقصود بالحصر، ده هيقاس عليه غيره. طب هيقاس بناء على إيه؟ ما هو أي لو أنت خدته في الأصول إن القياس لازم فيه إيه؟ مقيس ومقاس عليه وإيه؟ وعلة القياس. هم اختلفوا بقى في العلة، الأصناف دي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القمح والشعير والتمر والزبيب، اختلفوا الأصناف ديت إيه العلة فيها؟ فالحنابلة قالوا العلة هي الكيل والادخار، الأصناف الأربعة دي بتتكيل بالمكيال خلاص، وبتدخر، بتدخر يعني تبقى لوقت طويل خلاص، لا يعني لا تفسد بحفظه، ممكن تحفظ، ده اسم معنى كلمة الادخار. فعشان كده الحنابلة عندهم الزكاة في الزروع في كل مكيل مدخر، مكيل يعني بيتكيل خلاص، مدخر يعني بإيه؟ يحفظ، يدخر، يتخذ يعني الناس تعينه تحفظه خلاص، ما يفسدش خارج التلاجة، شبك من التلاجات خالص، احنا بنتكلم على الحفظ العادي، الحفظ العادي الحاجة بتتحفظ يبقى اسمها بتدخر. لا لا لا، ما هو في بعض أهل العلم قال إن اللي فيها الأصناف الربوية، بس مش موضوعنا دلوقتي. انا عايز اقول دلوقتي العله بتاعت الاصناف الاربعه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الحنابله قالوا الكيل والادخار ماشي. يبقى مثلا على مذهب الحنابله البطيخ فيه زكاه؟ لا. ليه؟ ما بيكيلش. اول حاجه هيكيل الكيل ده حجم مش وزن ماشي، الكيل الكيله حجم، ايه البطيخ هنحطها في الكيله؟ ما ينفعش. يبقى الحنابله عندهم البطيخ بيعد ماشي، الحبوب بتكيل خلاص ماشي. فاذا البطيخ مثلا ما فيهوش زكاه عند الحنابلة انه ولا بيكال ولا بيتضخم مثلا ماشي. طب مثلا ممكن في حبوب او حاجات تانية ممكن تكال بس ما بتتضخرش، طماطم اي حاجه يعني ممكن تكال بس لا تتضخر، بتفسد خارج الثلاجات طبعا. فاذا الحنابلة عندهم عله الاصناف اللي هيخرج فيها الزكاه من المزروعات ان هي تكال وتايه تتضخر. المالكيه والشافعيه قالوا لا ده مش بس الحاجات دي بتكال وبتتدخر اللي هي الحنطه والشعير والتمر والزبيب، ده فيها كمان نقطه مهمه ان الناس بتتخذ الاشياء دي قوت خلاص، فانت هتديها للفقير مش عشان يترفه بيها، ده عشان يدخرها بيته ويقتات بيها وياكل منها هو وعياله 6 شهور سنه. فالعله عند المالكيه والشافعيه ان هي تكال وتتدخر ويتخذوها الناس قوتا ماشي. هتفرق ما بين قول الحنابلة وقول الشافعية والمالكية في حاجات بسيطة جدا، خلاص حاجات بسيطة جدا، الحاجات اللي ما بتتخذش قوت خلاص الحنابلة هيقولوا فيها الزكاة، المالكية والشافعية يقولوا لا لازم لازم يكون الحاجة تتخذ قوت عشان يخرج فيها الزكاة. الأحناف ايه الفرق بين كلمة مثلا تتخذ قوت يعني؟ أقول لك يعني إيه تتخذ قوت، يعني مثلا عند الحنابلة هنجيلها في الكتاب مثلا اللوز والفستق والبندق، الحاجات دي بتكال وبتضخ بس ماشي أقوات. قوت يعني إيه؟ يعني ينفع تعيش عليه. رز الناس ممكن تعيش برز، والقمح بيعيشوا بالقمح لوحده، يعني هو عنده شكارتين رز الفلاح بيعمل ايه؟ بيزرع ارض رز ويشيل لنفسه شكارتين ثلاثه ياكل منهم طول السنه ويبيع الباقي ويعيش على رز طول السنه، يبقى رز قوت ولا مش قوت؟ قوت. خلاص يبقى اذا المالكيه والشافعيه قالوا لا ده لابد يكون تكون الحاجات دي مكيله ومدخره ولازم تكون اتخذها الناس قوتا. الاحناف وسعوا دائره القياس، قال لك ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دي امثله على الزروع، فيجب اخراج الزكاه في كل الخارج من الارض، اي حاجه بتتزرع تقاس على الاربعه دول. خلاص وهم مش بس احتجوا ان ده القياس، قال لك لا ده هو صريح القران، او احتجوا بعموم القران. قال عز وجل ومما اخرجنا لكم من الارض، مما اخرجنا لكم ايه؟ اي حاجه خرجت من الارض طلعوا فيها الزكاه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء ايه؟ العشر، فيما سقت السماء العشر، هو ايه اللي بيتسقى من السماء؟ اي زرع. فدلوقتي اوسع ناس هتخلي الناس تطلع زكاه مين؟ الاحناف الحنفيه، اي حاجه هتزرعها هيبقى فيها زكاه. اضيق ناس هتخلي الناس ما تطلعش زكاه؟ لا ولا الحنابل، الظاهريه فوق خالص، اللي هو بيقول لك الاربعه دول بس ماشي. يبقى اضيق المذاهب اللي قصروا الزكاه على هذه الاربعه. خلاص اوسع المذاهب الحنفيه اللي قال لك كل حاجه طالعه من الارض فيها زكاه ماشي. يعني مش فاهم مثلا الفلاح اللي بيزرع برسيم هيزكي في البرسيم ازاي على قول الحنابله؟ يقول لك يزكيه يديه للفقير والفقير ياكل بيه دوابه او يبيعه او كلام زي كده، هم عندهم كده يعني. الراجح قول المالكيه والشافعيه. ايه؟ هقولها ها ما هنقوله الصحيح. طب الاول احنا ردينا على قول اللي قصر الوجوب على الاصناف الاربعه وقال لك ان الحديث جه فيه تخصيص او حصر، قال لك الزكاه في هذه الاربعه الحنطه والشعير والتمر والزبيب. هنقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاربعه ليس من باب الحصر، وانما المعنى لا تاخذوا الزكاه مما عندكم من غير هذه الاربعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تاخذوا الزكاه من الخضروات والفاكهه. خلاص يعني هم كانوا بيزرعوا خضروات وفاكهه، فبيقول لهم من الحاجات اللي انتم بتزرعوها ما تاخدوش غير الايه؟ الحنطه والشعير والتمر والزبيب. خلاص؟ طب مين اللي خلاك تقول اسلوب الحصر؟ مين اللي خلاك تخصص اسلوب الحصر اللي انت بتقوله ده؟ لان الادله الشرعيه تقتضي ذلك، ان مثلا اسلوب، لو انت طبقت اسلوب الحصر اللي في الحديث بحذافيره يبقى ما فيش زكاه في الانعام وما فيش زكاه في الذهب، ما الحديث بيقول لا تاخذوا الزكاه الا في هذه الاربعه، يبقى ليس حصرا حقيقيا. طب خلاص احنا اتفقنا ان فيها قياس، اشمعنى انت قلت علة القياس ان هي تكال وتدخر وتقتات؟ بنقول الاحناف اللي وسعوا دائرة القياس خالص وقالوا مما اخرجنا لكم من الارض وقالوا فيما سقت السماء العشر، قول الاحناف ده مخصوص بأدلة اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا، هيئة الحديث يعني ان ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، خلاص يبقى لازم يكون لها كميه معينه. تاني حاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدم اخذ الزكاه من الخضروات والفواكه، يبقى اذا طب ايه عله ان الخضروات والفواكه ما يتاخدش منها زكاه؟ انها ما بتدخرش بتبوظ. خلاص ماشي. امال ايه اللي بيدخر؟ الزبيب والتمر، ودي مش هنبقى اسمها فواكه بقى، تبقى اسمها ايه؟ زبيب وتمر، ما هوش عنب وبلح، يبقى العنب والبلح ما فيهمش زكاه والزبيب والتمر فيهم ايه؟ فيهم زكاه. تاني حاجة كمان ان المقصود بالزكاة سد خلة الفقير، وهذا لا يكون الا بما يتخذ قوتا. ما انت مش هتدي له زكاة حاجة يتفكه بها، هتدي له لوز وبندق هو قاعد ياكل لوز وبندق يعني فقير وبياكل لوز وبندق؟ لا، انت بتدي له حاجة يقتات بيها يعيش بيها من اولاده. يبقى اذا اتفقنا ان علة الادخار موجودة عشان ايه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم او امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم اخذ زكاة من الخضروات والفواكه. عله الاقتيات موجوده لان دي مقصود الزكاه سد خله الفقير، فلابد تكون حاجه تقعد عنده فتره طويله وفي نفس الوقت ايه؟ يقتات منها. مسألة إنها تكون مكيلة، أيوة، لأن الحاجات دي لازم تكون مكيلة. كل اللي هم الأربعة، الحنطة والشعير والتمر الزبيب، كلهم فيهم كيل، ماشي. الحديث اللي بيدل على عدم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس في الخضروات زكاة، ده حديث صحيح، رواه الدارقطني عن أنس وطلحة، ورواه الترمذي وابن ماجه عن معاذ، وصححه الشيخ الألباني. ليس في الخضروات زكاة، ليس في الخضروات زكاة. وهيأتي في الكتاب إن معاذ رضي الله عنه لم يأخذ من الخضروات صدقة. يبقى كده خلاص فهمنا مقدمة الفصل. إيه؟ ما هتيجي نفس الكلام، هيجي فيها أثر عن عمر أيضا، هيجي فيها أثر عن عمر إن الفرسك اللي هو الخوخ ما فيهوش زكاة، فيقاس عليه بقية الفواكه. يبقى مقدمة الفصل دلوقتي عرفنا إيه اللي تجب فيه الزكاة. المذهب اللي أنتوا اللي هنشرحه في الكتاب دلوقتي إن تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحب والثمر. دي احفظ الجملة دي هتلاقيها موجودة في المتن. تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحب والثمر. ده مذهب الايه؟ الحنابل. الصحيح تجب الزكاة في كل مكيل مدخر مقتات من الحب والثمر، ماشي. قال المصنف اجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكى ابن المنذر وابن عبد البر. ممكن تكتب جنب الجملة دي وقصر الزكاة على هذه الأربعة، الحسن والثوري والشعبي وابن المبارك والشوكاني والألباني. قصر الزكاة على هذه الأربعة، ممكن تكتب جنب الجملة دي اللي هي أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هتكتب قصر وجوبها على هذه الأربعة، الحسن والثوري والشعبي وابن المبارك والشوكاني والألباني، ماشي. الجمهور على إن فيها قياس بقى، قال لك الحنابلة تجب في كل مكيل مدخر من الحب والثمر. بعدين بدأ يذكر أمثلة على الحب وأمثلة على الثمر. قال تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح، ده في إجماع لأنه في الحديث، والشعير إجماع لأنه في الحديث، والذرة قياس، والحمص قياس، والعدس. العدس بيكال وبيدخر وممكن الناس تقتاته، صح. والباقلاء اللي هي ايه؟ الفول. الكرسنة ده علف للبقر خلاص، فما فيهوش زكاة لأنه مش لا يقتات. السمسم بيوكل وبيتضخر، بس في حد بيقتات على السمسم؟ اهو دي بقى من الفوارق ما بين مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية والمالكية. يبقى السمسم على مذهب الحنابلة فيه زكاة، وعلى الصحيح ليس فيه زكاة. على الراجح، ماشي. الراجح عندي يبقى الصحيح عندي. هي لا لا، يعني التفريقات دي ما يعني اهل العلم، او اعتقد الله اعلم ان اهل العلم بيستخدموا المصطلحين، يقول لك هو راجح وكذا، والصحيح عندي كذا، بنفس الدرجه في كل مسائل الخلاف او في اغلب مسائل الخلاف يعني. ماشي ماشي، هنجيبها دلوقتي في مسائل مثلا المذهب. المذهب فيه قولين، المذهب داخل المذهب بيقول لك وهو الصحيح. وعلى فكره احيانا الحنابله لما يقولوا هو الصحيح يبقى قصده هو الصحيح في المذهب، ماشي. في كتير يعني، كنت بدعو الاخوه دايما لمراجع الكتاب عشان تعرفوا مصطلحات الحنابله، كتاب مدخل المفصل بتاع الشيخ بكر ابو زيد. كتاب مهم جدا عشان تعرف مصطلحات الحنابله، مدخل مفصل لفقه الامام احمد الحنبل الشيخ بكر ابو زيد، والفاظ الخلاف عند الحنابله ودرجاتها، ويعني لان كل اخواننا مذهب ليه مفاتيح خلاص. لما يقول لك قدمه في المستوعب وصوبه في الانصاف وجزم به في مثلا في النهايه كده، يعني جزم به وقدمه وصوبه ومش عارف واستدل له، كل دي لها درجات من القوه خلاص. الفاظ الحنابله والمجتهدين في الحنابله، الحاجات دي كلها هتلاقيها في كتاب المدخل المفصل. كتاب ايه؟ في كتاب المدخل لابن الحاج، وفي كتاب المدخل الاثنين في اصول مذهب الامام احمد، المدخل لابن الحاج، وفي مدخل المفصل لمذهب الامام احمد بن حنبل الشيخ بكر ابو زيد، مجلدين يعني بصراحه شافي ووافي. يعني مثلا في ترجمه مستفيضه وواسعه جدا للامام احمد كامله يعني، وبعد كده طبقات الحنابله وتراجم مختصر كده لاشهر قضاه الحنابله ومتون المذهب وشروح المذهب والطبقات ومدارس المذهب، مدرسه المقادسه ومدرسه وهكذا يعني. في بقى استطراد في طرق الكتب والبحث فيها وجمعها وكلام زي كده يعني. كتاب مفيد بصراحة. قال البقلاء والكرسنة والسمسم والدخن، حاجة زي الذرة كده بس بيتخذ علف البهائم أيضا، فما يعني ما فيهوش زكاة. الكراوية حب كده بس ما هوش قوت، فما فيهوش زكاة. والكزبرة بذر القطن والكتان والبطيخ. لاحظ ان كلمة والكتان والبطيخ دي معطوفة على بذر، لان الكتان والبطيخ اصلا مش ما لا يكل ولا يدخر. امال ايه اللي يكل ويدخر؟ بذرهم، بذر القطن وبذر الكتان وبذر البطيخ دي اللي ممكن يكل ويدخر، لكن في الواقع ان هم ايه؟ ما همش قوت. يعني هم بيكلوا وبيدخروا صحيح، لكن قوت في حد يعيش على اللب؟ لا. وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لا، ما هو ما فيش حد من الناس علم إن هو بيقتات على بذر القطن والكتان والبطيخ، لأنه مش طعام أصلا. ماشي. لا لا لا، احنا المقصود من إخراج الزكاة إن الحاجة نفسها الفقير يستفيد منها، مش إن هو يبيع. الآية اللي جابها دليل على إيه؟ الآية دليل أصلا لمذهب مين؟ الحنفية. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العشر، العثري اللي هو بيسقى بدون كلفة يعني، أو بيسقى من ماء السبيل. وما سقي بالنضح نصف العشر. النضح اللي هو حمل الماء على البعير، وده يعني هنحط قاعدة عامة هتيجي في الفصل اللي جاي، ان يعني في حاجات تسقى بكلفة وحاجات من غير كلفة بالنضح. لو عندك جيم شيل النقطة. ماشي. في حاجات تسقى بكلفة وحاجات من غير كلفة. بكلفة يعني ايه؟ يعني هيجيب مكنة مية، او هيجيب بهيمة يحمل عليها الماء، او هو يشتغل بالشادوف، او اي آلة هيبذل فيها مجهود او يدفع فيها فلوس، يبقى ده اسمه ايه؟ كلفة. يبقى ده في نصف العشر. من غير كلفة يعني هيرمي الحب خلاص ماشي، ويبقى يسقى من السماء او من العيون. من العيون يعني ايه؟ يعني يفتح بئر كده، يفتح مية كده وتقوم تسقي الارض، ما يعملش هو اي مجهود. يبقى ده اسمه بدون كلفة في العشر. ويدل على اعتبار الكيل. احنا قلنا الدليل على اعتبار الاقتيات والدليل على اعتبار الادخار، ما قلناش دليل على اعتبار الكيل. اهو هو جابه في الكتاب الدليل على اعتبار الكيل، حديث: ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد ان النصاب بتاع الزكاة بخمسة اوسق. الوسق ده وزن ولا حجم ولا عدد؟ حجم. حجم كيل يعني. انت مش فاهم الفرق بين الوزن والحجم؟ الوزن يعني وزن، الحجم يعني مساحة. خلاص ماشي. يعني مثلا بنقول الحاجة الفلانية وزنها بالكيلو جرام ماشي، او ولكن الحاجة الفلانية حجمها بالسنتيمتر المكعب اللي هو طول وعرض وارتفاع ماشي. ده كان زمان كده في الهندسة كده. ان في يعني مثلا المية مثلا في حاجة بتقاس بإيه؟ بحجم. بحجم ماشي. حاجة تانية مش مهم المحتوى لكن وزنها يبقى ده الوزن ماشي. احنا النهارده اغلب الاشياء او كتير من الاشياء بنتعامل فيها بالايه؟ بالوزن. ممكن يكون اكثر دقه في كتير من الاحيان، لكن زمان كانوا بيستخدموا الحجم. الحجم اللي هو الكيلة. الكيلة ديت في الناس في الارياف يعرفوها خلاص، صفيحه لها حجم ثابت. ايوه، بس اكبر شويه. صفيحه كده زي صفيحه السمنه كده، صفيحه زي صفيحه السمنه كده. يقول لك كيلة رز، كيلة قمح، كيلة كيلة كيلة، وكل واحده ليها سعر معين ثابت، بس هي حجم ثابت. لا، ده دي اسمها شرم. طيب يلا، عشان احنا طولنا كده في الحتة دي. قال: ومن الثمر كالتمر والزبيب. ماشي. التمر والزبيب دول الاثنين فيهم ادخار كيل وفيهم ادخار وممكن يبقوا قوت، لكن اللوز والفستق والبندق والسماق ما فيهمش، ما بيتخذوش قوت. السماق شجر تستعمل اوراقه في الدباغة وجذوره في طهي الطعام. السماق جايبه معجم لغة وكده. شجر تستعمل أوراقه في الدباغة وجذوره في طهي الطعام. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسمق لما تقدم. وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، ومسلم دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما، قاله في الكافي. طيب لاحظوا ان هو في الكتاب استدل على وجوبها في الحب والثمر بحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، واستدل على اعتبار الكيل بحديث ليس في ما دون 5 أوسق صدقة. استدل على، احنا هنستدل على اشتراط الاقتيات كمان على راجح مذهب الشمالكية والشافعية ان هو ده المقصود من الزكاة وسد خلة الفقير. قال ولا زكاة في عنب، العنب في زكاة؟ لا، لو بقى زبيب يبقى فيه زكاة، لكن هو عنب ما فيهوش زكاة. لا زكاة في عنب وزيتون. ايه؟ مش مدخر ولا مقتات. في حد يعيش عن عنب؟ لا. ماشي يا دكتور ماجد، اتفضل خدهم كلهم. وعايز ايه؟ اي طيب ركزوا معي. لا زكاة في عنب يعني المقصود لا يتزبل، وزيتون، هو الزيتون من الخضروات ولا من الفاكهة؟ ولا من الثمر؟ هو خلاف في خلاف من اهل العلم، هل الزيتون من الثمر، وخلاف عند الحنابلة برضه، هل الزيتون من الثمر ام من الايه، ام من الخضروات او من الفواكه، يعني هيلحق بالاشياء اللي ما فيهاش زكاه ولا ممكن يكون فيه زكاه؟ والصحيح انه ما فيهوش. والجوز لا زكاه فيه. وتين ومشمش، التين والمشمش لو جفف ممكن يتخذ قوت، زي بتاع مش كده، التين والمشمش ده ممكن الان ممكن يبقى زي التمر والزبيب بالظبط، ماشي، بيجفف ويقتات، فالصحيح ان فيهم زكاه لو جفف. والتوت والنبق والزعرور والرمان، صحيح ان الحاجات دي فعلا ما فيهاش زكاه. الزعرور دي نبات زي النبق كده، انت عارف النبق؟ السماق والنبق، بس انت كنت نايم. زي السماق. النبق يا اخوانا شجره كده بتطلع، تعرفوش النبقه ولا ايه؟ شجره بتطلع يعني زي الزيتونه كده، بس ما فيهاش بذر، فيها بذر صغيره وطعمه سكر. ما كنتوش انتوا بتروحوا استاد كفر الشيخ زمان وتلعبوا فيه وتحدفوا البتاع بالطوب وتاكلوه؟ فاكر انت ده محمد؟ محمد ده كان حبيب. ايوه ايوه الاسمر ده، هو ده النبق. ماشي، الزعور زيه. ورمام من عدم هذه الاوصاف فيه. طب بس هدي اعصابكم. عمر، الموز فيه زكاة؟ ما بيتخذ سكوت ولا بيكيل. ماشي، ومن الفواكه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس في الخضروات والفواكه ايضا زكاة. يا ابني الكيلة دي حجم، خلاص؟ حجم ازاي؟ ها؟ لا، ما يكيلش، لا يكيل، ده يا اما هيعد يا اما هيوزن، يعني هيعد بالصباطه يا اما هيوزن، خلاص. لكن اصل انت عارف الكيله دي بتبقى في الحبوب، اقول لك ليه؟ ايوه، بتملى الفراغات، هي قصه الفراغات دي. يعني دلوقتي لو جبت الحته بتاعت موز كده وحطيتها في صفيحه هيبقى فيها فراغات، يعني هي الموز ملى الصفيحه؟ ما ملهاش. هي القصه بقى في الكيل، ان انت تحط حاجه سائل او حبوب تتشكل بنفس الحجم بتاع الصفيحه، خلاص. فمثلا البطيخ والموز والحاجات دي مش هتملى الصفيحه. عمره ما يعرف يعمل كيلتين موز قد بعض مثلا، فعلا. يبقى ساعتها في حاجات، اصل هو قصه من الوزن، قصه من الوزن والكيل والعد. ايه يا شباب؟ ان حاجه ينضبط بها الشيء، ينضبط بها كميه قصاد كميه، فمستحيل تضبط حاجه غير متساويه القوام بكيله، خلاص. ها، لا زكاة في ايه؟ لا، بس في احاديث تانية كمان الخضروات والفاكهة هتيجي الفقر الجاي على طول. ده بيقول لا زكاة، لا زكاة في عنب ان هو لا يدخر، لا يدخر. ده احنا بنتكلم عن مذهب الحنابلة، لا زكاة في عنب، وده الصحيح. العنب ليس فيه زكاة لأنه لا يدخر، والزيتون نفس الكلام، والجوز والتين والمشمش إلا لو جفف وصار مدخرا واتخذ قوتا ساعتها فيه الزكاة. ماشي، كلهم ممكن يكيلوا. اه التوت والنبء والزعور والرمان ممكن. خلاص، لا ما اعتبار الثلاجة او اعتبار التخزين بأدوات التخزين المعاصرة دي مش ها اه ما مش معتبرة في في في في علل الزكاة. قال ولا زكاة في كذا وكذا، انها لعدم هذه الاوصاف فيها. قد روى موسى بن طلحة ان معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة، ده حديث صحيح. واحنا قلنا من شوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات زكاة. ماشي، كان في جملة بس كده قالها ابن عبد البر عن التين، العلماء بيقولوا التين لو جفف وادخر واستعمل كقوت يعني فيه الزكاة. لما سئل الإمام مالك عنه قال ليس فيه زكاة. فابن عبد البر بيعلق على ذلك بيقول ما أظن أن مالكا كان يعلم أن التين ييبس. يعني ابن عبد البر بيرد كلام الإمام مالك وبيقول هو ما كانش أكيد يعرف أن التين ممكن إيه يجفف وييبس. روى موسى بن طلحة أن معاذا لما يأخذ من الخضروات صدقة، له عن عائشة رضي الله عنها معناه. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله يعني عنده حيطانا، الحائط اللي هو البستان، فيها من الفرسك اللي هو الخوخ والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب يستأمر في العشر، فكتب عليه عمر إليه عمر أن ليس عليها عشر، هي من العظات كلها، العظة اللي هي الفواكه والخضروات التي ليس فيها الزكاة، فليس عليها عشر والفرسك الخوخ. كده لو ضبطت الحتة دي يبقى أنت ضبطت باب زكاة الخارج من الأرض. خلاص، إيه هي الحاجات اللي فيها الزكاة؟ دلوقتي الفلاح أو أي واحد قريبك، يعني الفلاحين النهاردة بيزرعوا إيه؟ يقول لك يا عم الشيخ البنجر أطلع الزكاة فيه إزاي؟ البنجر لا يكال ولا يدخر ولا يقتات. خلاص، طب هو هيقوم بعد ما يقلع البنجر، على فكره الفلاحين بيقلعوا البنجر اليومين دول، يقوم متصل بمصنع الحمول السكر، تقوم جايه العربيه تقوم موديه البتاع ويقوم قابض ال 10,000 جنيه. قول له يا عم الحاج ال 10,000 جنيه اللي هيجوا لك من البنجر لو فضلوا معاك للسنه الجايه طلع فيهم زكاه ربع العشر اللي هو زكاه المال. ماشي، لكن البنجر نفسه ما فيهوش زكاه، ولو طبت نفسك ان انت تطلع لحد من فقراء جيرانك ولا كده يبقى ده ايه الصدقه. يبقى البنجر ما فيهوش زكاه، القطن ما فيهوش زكاه، الرز فيه زكاه. ده على مذهب مين؟ على مذهب الحنفي والحنابله والشافعيه والمالكيه. خلاص، او اللي قالوا بعدم القياس بس هم اللي هيقولوا ما فيهوش زكاه. ماشي، البذره ايه؟ لا كانوا زمان بيطلعوه، كانوا زمان بيطلعوه، ودلوقتي ممكن بيطلع وبيعصر وبيتخذ منه زيت. ماشي، لا ما هو لو نقوه بقى وطلعوا البذر لوحده والقطن لوحده يحسب كميه البذر ويطلع فيها على مذهب الحنابلة، لكن صحيح انه ما فيهوش زكاه. طيب الفلاحين بيزرعوا ايه تاني؟ القمح في الزكاه بالاجماع، بالاجماع على كل المذاهب. ماشي، ايه تاني؟ الذره فيها الزكاه على مذهب الجمهور. القصب ما فيهوش زكاه. البطاطس من الخضروات ما فيهاش زكاة. الكتان فيه الزكاة. الفراولة من الفاكهة ما فيهاش زكاة. الكتان، بذر الكتان عند الحنابلة. بذر الكتان، أنا قلت الكتان فيه زكاة؟ كان قصدي الشعير، معلش. أنا كنت بحسبه تقول الشعير. الشعير فيه الزكاة بالإجماع. ماشي؟ بذر الكتان على مذهب الحنابلة فيه الزكاة وعلى الراجح ما فيهوش زكاة. مش قوت، لا. السوداني ما فيهوش زكاة. اللب، لب البطيخ، البطيخ اللي هم اللي بيزرعوا ده فيهوش زكاة. ها؟ على مذهب الحنابلة فيه، على مذهب الحنابلة فيه، لكن صحيح انه ما فيهوش. ماشي، بذر البطيخ فيه زكاة. السوداني ما فيهوش عشان ده بكات. عشان ما يقتاتش. يعني العلة الحاجة الوحيدة في الاقتيات اللي هي حاجة نفع الفقير. سد خلة الفقير. ان هو المقصود سد خلة الفقير. الجماعة اللي ورا واحنا زي المدرجات ولا ايه؟ كنا دايما اللي عايز يتكلم بيرجع ورا في المدرج، صح؟ اللي عايز يقعد جنب البيت ياخدوا يقعدوا ورا، ما بيقعدوا قدام، ما عندهمش حياة. كان في استاذ كده في اسمه الكيمياء، كان بي الواحد يعني اول ما دخلنا الكليه ما كانش واخد باله يعني من، لكن بتوع الاخوان كانوا يعني تحس ان هم مدينهم دورات قبل ما يروحوا، يعني ان بنات الاخوان يقعدوا جنب بعض خلاص، يقعدوا في جنب كده والرجاله يقعدوا في ناحيه، فبالانتخاب الطبيعي كده المدرج كان ثلاث اقسام كده، ففي الناحيه الشمال دي أو اليمين اغلبها بنات، والناحيه الشمال اغلبها بنين، واللي في الوسط دول اللي هم الايه. فدكتور دخل كده حاسس ان ايه، ان اغلبيه الناحيه ديت ستات واغلبيه الناحيه دي رجاله، قالوا انتوا قاعدين ليه كده؟ ما تنتشروا يا شباب، انتشروا كده. وما رضيش يبدا بالمحاضره لما الناس قال شويه يجوا هنا وشويه يجوا هنا، وكان يعني الله المستعان حاجات بقى مات والله. لا انا مش والله مش مستجيز اترحم عليه. في واحد جاي متاخر في المحاضره قال له لو محمد عبد الله جه عشان يدخلك مش مدخلك. ما انا مش مستجيز اترحم عليه. في المنصورة اسم الكيمياء في المنصورة، كان رئيس اسم الكيمياء في المنصورة. ايه؟ لا ده كان رئيس قسم حاجة تعبانة، كان رئيس كيمياء، رئيس قسم الكيمياء. قال وانما تجب فيما تجب بشرطين، الاول ان يبلغ نصابا. هو بلوغ النصاب ده مش شرط في كل الزكوات، ايه في حاجات معينه اللي ما فيهاش نصاب هنقولها زي الركاز مثلا وغيره، لكن في الجمله اغلب الزكوات لابد من بلوغ النصاب فيها. ايه هو النصاب بقى؟ قال وقدره بعد تصفيه الحب وجفاف الثمر خمسه اوسق. تصفيه الحب وجفاف الثمر ماشي، مش الدوره اتلغى؟ الالتراس. وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق، وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا إجماعا لنص الخبر رواه أحمد بن ماجه. هو برضو زي ما الحنفية وسعوا دائرة الإخراج وقالك في كل خارج من الأرض، وسعوه هنا برضو وقالك في كل خارج من الأرض قليله وكثيره بدون النظر للنصاب. يعني لو واحد فلاح زرع قدام بيته إيراد أرض، إيراد خلاص، وزرعوا بطيخ الحنفية بيقولوا ايه؟ يطلع فيه الزكاة، خلاص يطلع فيه الزكاة بغض ايه؟ ما هم استدلوا بعموم الآية ومما أخرجنا لكم، ما هو عندهم بقى بيقدم الآية، بيقدم الآية ماشي؟ ايه؟ ممكن ما احنا اتفقنا ان رجع المسألة دي في كلام شيخ الإسلام بقى يعني، أو يعني الكلام ده احنا فاهمينه يعني، فاهمينه وقال كده ليه؟ قال أن يبلغ نصابا، يبقى ده قول الجمهور خلافا للحنفية. النصاب 60 صاعا، 300 صاع، خمسة أوسق. عايزين نحولها بقى للجرامات أو الكيلو جرامات عشان الحسبة السهلة بتاعتنا. الوسق 60 صاع ماشي، يبقى خمسة أوسق 300 صاع. الصاع كم كيلو؟ ما أنا هقول لكم حاجة بقى، الصاع كم كيلو دي على حسب المحطوط جواه ماشي. يعني أقول لكم حاجة، لتر مية ولتر عسل ده وزنه زي وزن ده ليه؟ هما صح، ده لتر وده لتر، بس الكثافة مختلفة خلاص. فانت عندك صفيحة، صفيحة سمنة فاضية حطيت جواها مثلا ذرة، تلاقيه خفيف خالص لان حبة الذرة كبيرة فالفراغات كبيرة فتلاقيه ما يوزنش. حطيت جواها بقى رز هتلاقيه تقيل خلاص، حطيت جواها قمح هتلاقيه تقيل وهكذا. يبقى اذا انتوا عارفين بقى الجدول اللي بيتعلق في المساجد ايام زكاة الفطر ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب زكاة الفطر ايه؟ صاعا من طعام. نيجي احنا عايزين نحولها لايه؟ لاوزان. نقوم قايل لك لا استنى، انت هتوزن ايه؟ هتوزن اللي جوه الصاع، لو رز هيبقى كذا، ولو قمح هيبقى كذا، ولو شعير هيبقى كذا، ولو زبيب هيبقى كذا، وكل واحد بوزنه. واضح كده؟ يبقى هي كانت زمان النبي صلى الله عليه وسلم حاجه واحده اللي هي الايه؟ الصاع، صاعا من طعام. شوف كده صفيحه وحط فيها اي طعام وطلعها للفقير. احنا بنقول النهارده ما عادش صاع، احنا عايزين نوزن، فالوزن هيختلف باختلاف الايه؟ المحتوى. فبنقول صاع القمح مثلا 2 كيلو و 176 جرام، فيبقى هتضرب 300 صاع في 2 و 176 جرام، يطلع بالظبط 652 كيلو، وقريب منه جدا نصاب الرز والشعير. يبقى القمح والرز والشعير نصابهم 652 كيلو جرام. طيب التمر، التمر الصاع كيلو ونص. في كتاب جيد لصبحي حسن حلاق ومن اليمن، هو من المحققين الجيدين يعني، ليه كتاب اسمه المكاييل الشرعية وما يقابلها من الأوزان والإيضاحات العصرية، حاجة زي كده يعني. بيتكلم بس عن الكتاب أو رسالة يعني، بيتكلم على المكاييل والأوزان وحساباتها يعني. كتاب جيد لصبحي حسن حلاق. الأرداب ب 12 كيلة، ماشي، الأرداب ب 12 كيلة، والكيلة 12.5 كيلو جرام، ماشي. يبقى بالتالي الأرداب ب 150 كيلو. يبقى مثلا الفلاح يقول لك الفدان ده جاب 10 أرداب، 10 أرداب يعني 1500 كيلو، يبقى فيهم زكاة، ماشي. مختلف على حسب، ايوه، ما الاخدب وزن برضه، اي حجم برضه. الاخدب بالظبط 150 كيلو من القمح، اخدب القمح 150 كيلو تقريبا، لان الاخدب 12 كيلة والكيلة 12.5 كيلو، فيبقى 12 في 12.5 يطلع 150 تقريبا. ايوه الكيلة، الكيلة تعرفي. اقول لكم حاجة، كان في سوق زمان الخميس بيبقى عند المصنع كده، استاذ هناك كانت بتبيع برضه رز بالكيله كده، تقعد قدامها صفيحه، انتوا عارفين صفيحه السمنه الكبيره مش الصغيره، قدامها صفيحه سمنه كبيره كده بتبقى مليانه لعينها كده رز، وبتباع بالكيله. الكيله دي 12.5 كيلو، ماشي. بيبقى تقول لك الكيلو مثلا، الكيله ب 50 جنيه، واضح يعني. مازال موجود في بعض الاماكن يعني. كتاب اسمه المكاييل الشرعيه وايضاحاتها من الموازين العصريه، تقريبا كده، صبحي حسن حلاق. صاع الرز والشعير، ما هو الصاع الرز والشعير قريب جدا من القمح، 2 كيلو و176 جرام. اه ده انا محقق لو طه، هو مجتهد في تحقيقاته، وفي الغالب بيوافق الشيخ الألباني، في الغالب، في العام الأغلب يعني بيوافق الشيخ الألباني، وده قليل في أهل اليمن يعني. اه اغلب اهل اليمن يعني بتكون متتلمذه الشيخ مقبل، فهم مدرسه في الحديث وفي التحقيق غير الشيخ الالباني خالص. لكن صبح حسن حلاق ده ليه كذا كتاب كبير يعني، هو مهتم بكتب الشوكاني وكتب الصنعاني، فانت عايز تشتري اي كتاب للشوكاني والصنعاني، هو تقريبا محقق كتبهم كلها. فدور على تحقيق صبح حسن حلاق، وليه كمان كتاب ايه، هو محقق كتب كتير خالص، هو ما شاء الله انتاجه ثري يعني، بس هو مهتم بالاخص لا اصل الشوكاني والصنعاني من اليمن، تراث بلده يعني، تراث اليمن يعني، فهو مهتم بتراث الشوكاني والصنعاني في الاساس. قال انما تجبه 652 كيلو. في التمر الصاع بكيلو ونص، يبقى اذا نصاب التمر 300 كيلو في كيلو ونص، 300 صاع في كيلو ونص يبقى كام؟ يبقى 450 كيلو. قال انما تجب فيما تجب بشرطين، الاول ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفيه الحب وجفاف الثمر 5 أوس وقياس 300 صاع، لان الوثقه 60 صاعا اجماعا لنص الخبر احمد وابن ماجه، الخبر ضعيف لكن المساله فيها اجماع ان الوثق 60 صاع، وبالارادب 6 وربع، 6 وربع احسبها كده يعني، الارداب ب 150 كيلو في 6، لا هتطلع اكتر من كده، يبقى الارداب عندهم غير الارداب عندنا، بس خلي بالك كل بلد لها مكاييل لوحدها. وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس 257 وسبع رطل، رطل لحديث ابي سعيد مرفوعا ليس في من دون 5 أوسق صدقه. الشرط الثاني من شروط اخراج الزكاه يبقى دلوقتي، الشرط الاولاني ان هو يكون زارع حاجه تكال وتدخر وايه؟ وتقتات، او تكال وتدخر على مذهب الحنابله. الشرط الثاني ان هي تكون تبلغ النصاب اللي هي 60 300 صاع. الشرط الثالث ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. هو ايه وقت وجوبها بقى؟ قال وقت الوجوب في الحب اذا اشتد، وفي الثمر اذا بدا صلاحها. الحب اذا اشتد يعني ايه؟ يعني الفلاح بينزل الارض وهو زرع قمح، يمسك السنبله كده يلاقيها طريه خضره، يضغط عليها يلاقيها طريه خضره خضره، في وقت يلاقيها اشتدت نشفت بقت جامده، يبقى ساعتها ايه؟ اه كده جاهزه للحصاد بقى، وان هو يستفيد. استفيد منها ده وقت وجوب الايه الزكاة. طب هو هي وجبت عليه الزكاة دلوقتي، هيأديها امتى وهي لسه في الارض؟ وقت حقه يوم ايه؟ يوم حصاد. يبقى هو بيحصد يطلع الزكاة، يبقى هو وجبت عليه اذا اشتد الحب واذا بدأ صلاح الثمر ويأديها اتو حقه يوم حصاد. هتفرق في حاجة؟ اه تفرق. لو هو وجبت عليه وتراخى في الحصاد خلاص، وجبت عليه وبقيت في ذمته. يعني افترض مثلا هي الحب اشتد وهو ما حصدوش خلاص ماشي، سابه مثلا او اهمله فاكلته الطيور، وجبت عليه يجي يشتري بقى الكمية اللي المفروض كان يزكيها ويطلعها للفقراء. واضح كده؟ لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس. قاله في الكافي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السبل، وفي بعض النسخ من السنبل، وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيها صدقة. واحدة واحدة واحدة واحدة، في الفقرة دي فيها 5 6 مسائل عايزين نوضحها. أول حاجة عن عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود. الأخ بيسأل إزاي باعت عبد الله بن رواحة اليهود ياخد منهم الزكاة؟ خلاص هو اليهود عليهم الزكاة؟ طب وإيه الحل؟ أو إيه الحقيقة؟ إيه التفسير؟ إيه؟ معاهدة؟ دي أرض المسلمين واليهود كانوا شغالين فيها. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتحها أقر اليهود يعملوا فيها أجراء عند المسلمين ويبقوا شركاء في الإيه؟ في الثمر. ماشي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود لأنها أرض المسلمين والمسلمين عليهم زكاة. خلاص، فيخرص عليهم النخل. نيجي مسألة الخرص. الخرص والخارص، عبد الله بن رواحة اسمه خارص ماشي، والخرص هو الظن. تخرصون يعني ايه؟ تظنون. الخارص عامل من الامام، من اهل الخبرة، يكون من شروطه انه يكون امين وعارف، يمر على النخيل والاعناب من الرطب والعنب ويقدره تمرا او زبيبا ليعرف مقدار الزكاة فيه. ويعني هو واحد عنده زي خبير كده زراعي او خبير اقتصاد، يعدي كده يشوف النخل يقول النخل ده عليه تمر بكذا او عليه تمر مقداره كذا، وده لما هيجفف هيبقى إيه، هو عليه بلح بكذا، ولما يجفف هيبقى تمر قد كذا، يبقى زكاته كذا. خلاص، عشان اليهود ممكن يخبوا منه شوية، ممكن ياكلوا منه شوية، ممكن يعملوا يخلوا، هو يحسبها قبل ما ينزلوه. خلاص، طب ما هو قبل ما ينزلوه ممكن شيء يهدر وكلام زي كده. العلماء بيقولوا ان عليه ان يترك الثلث او الربع توسعة على ارباب الاموال، لانهم يحتاجون منه الى الاكل، منه هم واضيافهم وجيرانهم، وربما نابت الثمر النوائب. يعني هو هيحسب الاول خلاص الشجر ده هيجيب انتاج 1000 كيلو، يوم قال لهم خلاص 250 عفو، بالشرع مش من مزاجه، 250 عفو، يبقى احنا هنحسب لكم الزكاة على 750. الزكاة على 750 يبقى مطلوب تطلعوا قد ايه مثلا العشر؟ يبقى 75 كيلو. واضح كده؟ يبقى الخارص نمرة واحد امين عارف خبير، يقدر الثمار اللي على رؤوس الشجر ويحسب فيها الزكاة قد ايه بعد ما يترك للايه؟ لاهل الاموال. يبقى اول حاجة قلنا ان هو يخرص عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه. قال فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل أو السبل. تعرفين في ناس من الفقراء مثلا يمشي كده في الأرياف شال شوال على العربية لله محسنين خلاص، فيقوم ده يديله كده، هم بيحصدوا تلاقي الساحات أو اللي بيسموه جرن في الأرياف، الجرن ده والجرن ده عمالين يحصدوا فيه الايه الحبوب، فهو يعدي عليهم هم بيحصدوا حاجه لله، يقوم يشيل له شويه يحط له في الجراب بتاعه خلاص، او هو معدي اللي بيقع من الناس يلمه. الراجل ده تخيله من كتر ما قعد يلم لم 650 كيلو، لا ما عليه الزكاة. ماشي، فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل او من السبل، السبل يعني الطرق، وما ياخذه اجرة بحصاده. واحد عنده كومباين، عارفين الكومباين الحصادر يعني خلاص، ما بياخدوش فلوس، هو بيحصد والفلاح بيديله ايه حب، بيديله رز خلاص، فهو خد من ده شكارة ومن ده شكارة ومن ده شكارة، اجتمع عنده 20 شكارة، عليه زكاة؟ ما لهوش، وما ياخذه اجره بحصاده او يوهب له. يبقى اجتمع عنده اي كميات بس مش هو اللي زرعها، لان الناس ما زكاه الايه، زكاه الخارج من الارض. هو ما فيش حاجه خرجت له من الارض، هي جات له ايه بالباراشوت. نص عليه قال احمد هو بمنزله المباحات ليس فيه صدقه. العلماء بيقولوا لا يجوز ان يبيع الثمر كله ثم يخرج قيمه الزكاه، بل لابد ان يخرج من عين الخارج من الارض. يعني مثلا هو ايه زارع رز، مثلا في رز اسمه جيزه مش عارف ايه كده، او رز فلبيني او رز بسماتي اي حاجه، يعني زرع رز نظيف، قال لك انا المطلوب مني 150 كيلو رز للفقير، انا عم ابيع الرز اللي عندي النظيف واجيب 150 كيلو من بتوع التموين واطلعهم للفقراء. لا لا يجوز، لازم ايه من نفس الخارج من الارض. وطبعا الزكاه في الحسابات اللي احنا بنقولها وده مذكوره في الكتاب، ان النصاب بعد تصفيه الحب وجفاف الثمر، يعني ما يوزنش وهو لسه ايه في الجذوع، او في لازم ايه يصفي الحب الاول، واجرة التصفية طبعا عليه. انتوا تعبتوا؟ خلاص نقف هنا ونكمل مرة جاية. احنا بعد الصور بقى، انا خفت انت تصور علي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.